من طبيعة الصبيان أنهم يحبون اللعب، فأرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فبعض الآباء غفر الله لنا وله قد يشدد على ولده ويحرمه اللعب بحجة الاختلاط بأهل الشر وأهل الفساد، وقد يجبره بقراءة القرآن لساعات طوال، فالولد قد يأتيه الملل، يأتيه الملل ويأتيه الضيق. فأوصي نفسي وإخواني من الآباء أن يرفقوا بهؤلاء الأبناء وبهؤلاء البنات، فساعة بساعة أن تسعى في حفظهم من أهل الشر والفساد وإبعادهم عنهم، لكن أن تفتح لهم في الأمر المباح، تجعل لهم وقتا يلعبون فيه، تخرج بهم إلى نزهة، إلى أماكن يقل فيها الشر والفساد. فلابد من الترويح على هؤلاء الأولاد. فإذا شب الولد على التضييق وعلى الإلزام سينفر، ما أن يشتد عوده إلا ويتفلت ويهرب منك وينفر من حفظ القرآن ومن بيوت الله عز وجل. فأوصي نفسي وإياكم أيها المحفظون، أيها المدرسون الفضلاء والأباء، أن نرفق بأبنائنا وبناتنا، أن نرفق بأبنائنا وبناتنا في زمن قد كثرت فيه الصوارف والعوائق، وألا نفتح الباب على مصرعيه. لا، المتابعة مع التشجيع والإكرام والكلام اللين والعقوبة في وقتها مطلوبة، أما التشديد على الأولاد حتى تنفر أنفسهم أو نفوسهم من قراءة القرآن وبيوت الله فهذا أمر مذموم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيا أخوة، الحال الذي كان قبل عقود ليس كحال هذا الزمان. بعض إخواننا المحفظين الآن يريد أن يطبق طريقة شيخه، يقول لابد من الفلقة ولابد من الشدة والحزم، والعصا في يده من يتحرك يضربه، فيقول هذه الطريقة المثلى لحفظ القرآن. لا شك أن حفظ القرآن من الأمور المطلوبة ومن الأمور المأمور بها، وهي من المقاصد لمجيء أبنائنا وبناتنا لهذه الحلقات. في العهد الأول يا إخوة الصوارف قليلة، فالمسجد البيت ما هناك صوارف، أما الآن الصوارف كثرت وأبواب الشرور فتحت يا إخوة على مصرعيها. فنوصي المشايخ الفضلاء أن يترفقوا بهؤلاء الأبناء وأن يسعوا إلى ترغيبهم مع وجود العقوبة لمن فرط في الحفظ، لمن أساء الأدب، نعم، مع الإعذار والإنذار. العقوبة مطلوبة، لا نقول لا يضرب الطالب من قبل أبيه أو من قبل مدرسه أو شيخه، لا، لابد من العقوبة. لكن الذي أوصي به ابتداء أن نرغب أبناءنا وبناتنا، خاصة في هذا الزمان، أن نرغبهم في الخير، في المساجد، في الصلاة، في حفظ القرآن، في البعد عن الشرور والفتن. والطلبة كما تعلمون يتفاوتون ذكاء ورغبة وأيضا واهتماما من أولياء أمورهم، فلو بقي معك الطالب يحفظ جزءا وجزئين وثلاث أجزاء ومعك في الحلقة تعلمه التوحيد وتنهاه عن الشرك، يتربى على حب السنة والاستقامة، يتربى على حب الخير والطاعة وبغض المعاصي والذنوب، هذا خير عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك إيش من حمر النعم. حلقتك 30 طالب، لو حفظ وختم منهم 5 خير عظيم، خير عظيم، والبقية يكونون على سنة وعلى استقامة. فالإنسان عليه أن يكون مقصده أن يستقيم هؤلاء الطلاب وأن يصلح حالهم وأن تستقيم أخلاقهم وأن تزكو قلوبهم وأن يكونوا على خير واستقامة. هذا هو المقصود الأول، هذا هو المقصود الأول. أما أن يحفظ فقط ولا يبالى بخلقه ولا يبالى بعبادته ولا يبالى بأمره، فبعضهم من الأوائل كما يقال يحفظ القرآن حفظا دقيقا، يقيم حروفه وألفاظه، لكن لو رأيت إلى أو نظرت إلى عقيدته وأخلاقه لرأيت انحرافا، نسأل الله العافية. ماذا ينفعه القرآن؟ القرآن حجة لك أو عليك. فهذه وصية أذكر بها نفسي وإخواني المحفظين، نسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن